لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. مقصص أيها النبي على الكفار، خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه يوم قال لهم إن كان عظم عليكم قيامي بإنذاركم وتحذيركم من عذاب الله وشق عليكم تذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه بضقتم بذلك ذرعا، فعلى الله وحده أعتمد وبه أثق وعليه أتوكل، فخذوا العبدة وتهيئوا واطلبوا من شركائكم مساعدتكم، ثم لا تجعلوا أمركم سرا مستترا بل ظاهرا علنا، ثم عجلوا لي عقوبتكم الموعودة التي تستطيعون عليها، واجتهدوا في كيدي غاية ما تقدرون عليه، ولا تؤخروا حربكم لي ولا تمهلوني. وهذا غاية التحدي من نوح لقومه ثقة بربه. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن كذبتم برسالتي وكفرتم بديني فأنا لم أشق عليكم بطلب أجرة من أموالكم على دعوتي، فكانت خالصة لوجه الله، والله وحده هو الذي يثيبني على عملي، وأنا مأمور بطاعته والانقياد لأمره، فأنا عبد رسول مأمور من ربي عز وجل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكذب قوم نوح برسالة نوح وعصوه وخالفوا أمره، فنجاه الله ومن آمن معه من الطوفان في السفينة، وأغرق المكذبين بالطوفان، وجعل الله المؤمنين يخلفون الكفار في الأرض، ويخلف بعضهم بعضا، كلما ذهب جيل جاء جيل، فتأمل وتفكر في مصير المكذبين الذين أنذرهم نوح العذاب فما استجابوا فأهلكوا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم أرسل الله بعد نوح رسلا إلى أقوامهم، فأتى الرسل بالحجج الواضحة من الله الدالة على ألوهية الله وصدق هذا الرسول، فما كان لهؤلاء الأقوام أن يصدقوا رسلهم ويستجيبوا لما كذب به قوم نوح والأمم الماضية الكافرة، فكما ختم الله على قلوب المكذبين من السابقين كذلك يختم الله على قلوب المكذبين اللاحقين ممن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يستجيبون له. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم أرسل الله بعد الرسل السابقين موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى فرعون وقومه بآيات الله البينات والمعجزات الدالة على قدرة الله كاليد والعصا، فأعرضوا واستكبروا عن الحق وكذبوا بالصدق وكانوا فجرة مكذبين مردة متجبرين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما أتى موسى وهارون بالحق الدال على صدقهما كذب فرعون وقومه وقالوا إن الأدلة التي أتى بها موسى والمعجزات سحر واضح ظاهر وليست من عند الله عز وجل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فتعجب منهم موسى من تكذيبهم بالأدلة القاطعة وقال لهم كيف تدعون أن ما جئت به من حق واضح وصدق بين سحر ظاهر ظلما منكم وزورا، ولو كنت ساحرا ما انتصرت ولا ظفرت، فالساحر ينكشف أمره ويظهر كذبه ويبين زوره ويفضح حاله. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتقول لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال فرعون وقومه لموسى هل أتيتنا لتردنا عن عبادة الآباء بدين جديد مختلق من عندك، وقصدك أنت وأخوك هارون السلطة والمنصب والجاه والملك في الدنيا، ولم تقصد إصلاح عبادة الناس، ولن نصدق بما جئتما به ولن نقر لكما، وهي تهمة يقولها كل طاغية لكل داعية إذا دعا إلى الإصلاح قالوا له مآرب أخرى من جمع المال والشهرة والتصدر، وإنما جعل دعوته غطاء لمقاصده، فانظر كيف تشابهت قلوبهم.